إن كنت شاعر تعال اكتب، إن كنت رسام تعال ارسم صورة طفل وخوف وأب ورصاصة ما إلها قلب وأم بتدعي وقلبي بيرجف، يا ربي ألطف يا رب. الشارع مثل التنور والأب بيصرخ مذعور، وتمنى لو إنه ريح ويتحول ابنه عصفور، يحمل طفله بعيد بعيد بعيد أبعد من طلقة رعديد، لم الطفل رصاص بجسمه وكتب بدمه بكرة العيد. مثل البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة مثل البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة. يا محمد يا ابن الكل لك طفلك ريحة نوفل، يا محمد يا ابن الكل لك طفلك ريحة نوفل، اتعلمنا رفض الذل اتعلمنا رفض الذل، منسينا آهاتك مرة. مثل البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة مثل البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة. يا سيف الإسلام لالي خلي صوتك دايما عالي، يا سيف الإسلام لالي خلي صوتك دايما عالي، انت العزو وراس مالي انت العزو وراس مالي، يا ومضى بعيون الصخرة. مثل البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة. يا ام الاقصى بيصيح عالشهيد وعالجري، يا ام الاقصى بيصيح عالشهيد وعالجري، من الاقصى لو هبت ريح من الاقصى جنيران الثورة. البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة. البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة. البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير، ابن الحرة. البرق يشق الليل طفل الثورة اطلع عصاه للخير.